مالك رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال المصنف رحمه الله تعالى بهذه على آله وصحبه من الإسلام لما ذكر الله الشرك وأقسام الشرك من وضع من السحر ومن الإهانة ومن وضع الوجع عن ذلك من أشهر الأذكار التي أنزل القرآن. ثم ذكر بعد ذلك أنزل رحمه الله أيضا وذكر حكم الرياء الذي يدخل فيه شيء من التعرف بغير الله من الانسان ما يراعي بعمله. فقل هذه ذكرها مما اما توحد الايمان والاستشهاد بالله والاسباب الدين والكليه اذا كان اذا انقلب الكل لغير الله. وهنا ذكر المصنف رحمه الله نوعا اخر ايضا ما يقيم به ايمان العبد وهو التعلق بالدنيا. هناك الرياء فيما يتعلق سمعة الشخص ويتعلق به عند الناس يدلون عليه من دخول الله من كذا ومن كذا وكذا، وهذا لا لأن العمل الآخرة لكن ما قصد الآخرة قصد الدنيا. فهذا قصد المصنف التحذير منه وبيان ما يترتب على ذلك والعياذ بالله من الوعيد. الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وطاهر ما كانوا يعملون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا بالنسبة للأعمال وكذلك بالنسبة للحج. وكحج الإنسان ويدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى ولا يسأل للدنيا ولا يسأل للآخرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف الحجاج: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكون الإنسان يعمل عمل من أحكام الآخرة هو ما قصد الآخرة قصد به الدنيا. يطلب العلم مثلا علشان يحصل على وظيفة، ما يقصد النفع بالعلم أو أنه ينكر نفسه من الجهل أو أنه يعمل بعلم. لا يحترف بالوضع بين ما يكون في مجال العلم الشهاده هذا والعياذ بالله طلب العلم من اعمال الاخره الانسان يتابع عليه ودراسته من الجهاد في سبيل الله وما يفتح الانسان فيه والملائكه تضع وجهها لطالب العلم ثم يطلب. لكن اذا كان ليس الانسان يمكن نفسه من الجهل ويتعلم العلم من اجل يعبد الله على بصيره ومن اجل ان يدعو الناس يعلم الخير ويحفظ الله هذا اسال الله من فضله ان يفتح عوده. اما من قال لا والله انا اعتز ما في العلم ولا احصل في هذه الشهاده ما يهمني هذا اللي اراد ان يعمل هذا العمل الصالح على الدنيا والعياذ بالله ما له في الاخره من خلاق ما له من نصيب. فليحذر المؤمن ان يقع في هذا الشيء وهو لا يشعر. نعم. اراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمه وما بعدها أن العمل لأهل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وعمل الصالح صالح الخير وعباده الصالح لكنه ما قصد الخير، قصد ما يترتب عليه من امور الدنيا. ولقد امر به الحكم. هذا هو الذي على خطر في مثل الايمان انه يتلقى لنفسه المجاهد ويصحح نيه الناس. وقد وقع ذلك كثيرا حتى ان منه نعم هذا كثير وربما تسمع كثير من هذا فربما المجاهد كذا انا امن عن المستقبل. يعني مستقبل امور الدنيا. هذا خطر والعياذ بالله ان خطر الانسان ما يفكر كذا لانه لو ما تكون بهذه الحاله لكان خطرا عظيما ولو ما تكون نيته صحيحه صار كالمجاهد في سبيل الله ففرق بينهما خطر عظيم. ربما هو ظاهر على الواحد ومن سيء

القيامة. هؤلاء إذا كان في هذه الصفة وهؤلاء كلهم عنده بالطاهر الحين هذا الذي أحمل القرآن وقام به ويتحدث به ويذكره ثم على ذلك ما كان مثل هذا من أجل الناس من أجل أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس ما نفعه ذلك لأن العمل ربما يكون لله وحده لا شريك له فإذا كان من أجل الناس أو من أجل الدنيا فهذا لا ينفعه والعياذ بالله ولذلك أول من تسحر منهم النار يوم القيامة هؤلاء الثلاثة الذي حفظ القرآن وقام به ولكنه من أجل الله والذي كذلك أيضا أعطاه الله المال وجعل يمكن ويتصدق ويصل الرحم لكن ما قصد وجه الله خاص من الناس يمدحون والله فلان جواد فلان كريم فلان كذا فلان كذا إذا كان هذا فليس له حق الآخرة ما ليس له إلا هذا الذي فيه وكذلك الثالثة المجاهد في سبيل الله ولكنه ما فعل ذلك لإعلاء كلمة الله ما فعل ذلك لتكون كلمة الله هي العليا ولكنه فعل ذلك يقال والله فلان شجاع فلان جريء فلان فعل كذا فلان كذا هو الذي نفع وهو الذي كذا فإذا كان هذا نفسه فليس له في الآخرة إلا ما حصله في الدنيا والعياذ بالله وكانت العاقبة أن هؤلاء الثلاثة حولوا من سحروا فيه في نار يوم القيامة هؤلاء وهم قد فعلوا وما تركوا عبدوا ويتهجد هذا الصحابة الكرام في هذا الدين ويصلي ويتلو النهار وهذا أيضا المجاهد في سبيل الله وهذا الذي أنفق ماله ما أمسك ماله وأنفقه لكن ما أنفقه لله هؤلاء والعياذ بالله أول من سحروا به النار يوم القيامة فإذا كان بهذه الصفة مع قرابيهم في هذا الفضل السنة فينبغي أن يكون المسلم على حذر ويتنبه لهذا الخطر لأن لا يفعل به ولا يشعر لأنه ربما كثير منا يفعل به ولا يظن هذا من النبي ربما عنده ما يحسن في هذا الإنسان فيكون هذا حق من الآخرة والعياذ بالله حاسدا ويحاول صحيح كريم ويقصد في عمله لله ولا ينظر إلى الناس هذا الواجب على المسلم من أجل أن يحفظ عن المنفر الآخرة ولذلك أثنى الله على المؤمنين الذين يعملون ويحرمون من عدم القبول لأن الله وصفهم بقوله الذين لا يجرى فيهم مؤمنون والذين يجرى فيهم فارقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل لأنهم إلى ربهم راجعون يعملون الصالحات وفي خوف وفي ترك ما يكون الحرفة من الله أنه قام قبل هل عملهم وقع على الوجه الصحيح أو لم يقع على الوجه الصحيح هل دخلهم شيء من الرياء فيطلع عليهم فقلوبهم غير خالصة مع أنهم يقولون أعمال صالحة لكن يخافون الله ويحاسبون أنفسهم ويخافون من الله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن يدرس المؤمن في هذه الأوقات وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم في آيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا يعني يعملون الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة أنهم إلى قائمة هل يقول ما يقول أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون بالخيرات في وقت هذا وقت هؤلاء وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القميصة تعس عبد القليلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس فإذا شيك فانتقش هذا بين من الحديث السابق أن يعطاهم الله ما أعطاهم أعطاهم من حفظ القرآن وأعطاهم من الإيمان وأعطاهم من المال ثم بين قسم ثاني قد ما يحصل في هذا لكن هذه الفكرة وهذا تعس الإخبار الذي تعس عبد الدينار إني ما يعمل إلا من أجل الدينار ولا يعمل إلا من أجل الدرهم والتعس يعني دعاء عليه بالتعس وهي الحياة السيئة تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميمة ذكر الدرهم والدينار وذكر الخميصة التي هي نوع من الأكسية معلمة لها قصور والخميلة التي هي نوع من الأكسية لها قول يعني لها هدف الهدف هذه أرقمل فبعث عبد الدينار بعث عبد الدرهم بعث عبد الخميصة بعث وذكر الدرهم والمال لها من أول مرة أول همهم ما يكتمون من الثياب وغيرها ثم دعا عليه النبي قال تائسا وانتكس اي التمس على ام راسه والى جنك ولم تقل دعاء عليه انه ما يستطيع يعمل شيء وانه يكون اضعف الناس فلو شيك يعني ضربته جوكه برجله ما يستطيع يعتمد على رجله لانه اعتمد على الدنيا ولم يعتمد على الله سبحانه وتعالى في اموره فارهق هذه الدنيا فهذه سنته والرسول يدعو عليه فاحس وانتكس واذا شيك فهل تكس ويدعو عليه النبي عليه الصلاه والسلام ان كان هذه سنته لانه لم يرد الله ولم يرد الدار الاخره وانما اراد الحياه الدنيا فقط فهذا فيه وجه العبد ان يحذر ان يكتب في هذه الاوصاف وان يحاسب نفسه كما يقع في وصف هؤلاء اعاذ الله واياكم قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله تعس لكسر العين ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا قوله تعس لكسر العين ويجوز الفتح أي سقط سقط والمراد هنا هلك قاله الحافظ فقاله السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. نعم دعاء عليه بالهلاك الفشل الذي هو الموت دعاء عليه بالهلاك الذي هو ذهاب معنوي في هذه الحياة مثل ما قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء يقول ميت لكنه يبقى ميت لأنه لا قيمة له لم ينفع نفسه في دين ولا في دنيا فهذا لا شبيه بالموتى لعدم الدفع نفسه. قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. العبادة لله إذا عبدت وصليت لله وصدقت لله وصدقت لله محبت لله ورقت لله فأنت عبد لله فإن كان عملت العمل للدينار والدرهم والقبض والمحبة في الدينار والدرهم أصبحت عبد للدينار والدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. قوله تعس عبد الخميصة قال أبو السعادات هي ثوب خز أو ثوب معلم. نعم ثوب خز كما ثوب مثلا كريم وإلا ثوب منصوب معلم مخطط ثوب معلم. والخميلة بفتح الخاء معجمة قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب له خمل من أي شيء كان. والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا او عرضا سواء من النقود والدرهم والدينار او من العروض من الخميصة والخميلة او ذلك نقدا او عرضا لانه ذكر النوعين. قال ابو السعادات اي انقلب على راسه على راسه وهو دعاء عليه بالحربة هذا سائل يقول بعد ان ارتديت ملابس الاحرام واستعديت للعمره وقد وضعت العجل دون قصد ولم اعلم وقتها انه بعد نفس الاحرام فما حكم يقول بعد ان ارتديت ملابس الاحرام واستعديت للعمره وضعت العجل دون قصد ولم اعلم انه يفسد الاحرام فما حكم يعني وضعت من احرم طيب هكذا نعم في محظورات الإحرام ولا يمكن تطيب بارك من الجاهل لما يدري ما عليه أو الناس كذلك لو كان تطيب وهو ناسي فلا خير عليه الناس أو الجاهل لا خير عليه. قوله فإذا شيك فلم تقش، فإذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجها بمناقيش. فلا يقدر على إخراجها بمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ القبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح بكونه تعس وانتكش، فلا نال المطلوب. إن كانوا قصد رعاء الناس ما ينفعون، إن قصد المال فهو كذلك أيضا ما يدفع عنه ولا ينفعون. إذا قطع العلاقة مع الله أو قرعه من كل ما وراء المال أو الدنيا فهذا عليه، فهذا هو هذا مثل ما قال الشاعر رحمه الله: من استعان بغير الله في قلبه فإنما وزره عجز وإذلال. وكذلك أيضا المقال الآخر أيضا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه جهاده. فينبغي أن يتعلق بالله ويستعين بربه، لأن الله يقول: أمرنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فنعبده سبحانه وتعالى بأنواع العبادات التي أمرنا بها، ونستعين به بطلب الحاجة. فالعبادة له والاستعانة به سبحانه وتعالى. وهذه حالة الأنبياء والصالحين رضي الله عنهم، حالتهم هكذا مع الله، يعبدونه ويطلبون العون ويطلبون المدد منه ولا يلتفتون إلى غير الله، لأن الله أثنى عليهم بذلك وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم. ما استغاثوا بغيره، لا بجبريل ولا بالملائكة ولا أسراد ولا مصحف. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتبين. أمدك الله بعون الله أسألهم الملائكة عقاب ومعا، لأن ما انتهوا إلى أحد ولا استعان أحد، إنما استعان بالله وما استغاثوا به. طلبوا منه القول، طلبوا منه النجدة، طلبوا منه الله سبحانه وتعالى يقول: فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان ومنهم من يجدك بالصدقات فيبعثوا نارا فإلا يعطوا منها إلى أهل الصدقة. هذه صفة المنافقين وإنها بأهل النبي عليه الصلاة والسلام: فيبعثوا نارا فإلا يعطوا منها إلى أسقطون. ما هم مهدين ولا طاعة الله ولا عبادة الله، هم مهدين يرضى أن يعطي ويسقط منها وكذا وكذا. وهكذا حال من ينسى أيضا أنه إذا حصل شيء وهم من هذا الرجل لأنه هو من الله، وينسى أنه إذا منع الشرك فهو أيضا بعبد الله بقدر الله. ولو أنه آمن بالله حقيقة لعلم أن الناس ما ينظرون عنه شيء إلا حين الله عنه، وعلم أن الناس ما يقولون شيء إلا الله سبحانه وتعالى يسر له، كما جاء في الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يقرؤوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفع بالأقلام وجفت بالسبب. هذا شيء مقدر، سنعتمد على الله ويعرف أن الضرر له غير محدود، وإذا أراد الله أن يمحن يدفعوا عنه. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو صولة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه. هذا كثير ما نسمع مثلا على الناس إذا حصل ما حصل المقصود صار يتكلم كما سجلت على عينيه، وهذا المؤمن إذا ما حصل مثلا ما ذكره الإطمئنان عن غيره، أو إذا حصل له مثلا شيء من قريب بعض الناس كم يثني عليه وكأنه له ما هذا الله أو اللي سيقول أن تدعوه وعلى كل حال الإيمان كما أسمعت الله، لكن المؤمن من الموحد من الله أن تدع الذي أحسن إليه وتنعى ليلة الشكر لله سبحانه وتعالى، تعلم هذا بإذن الله ما هو عنده ولو جرى على أيديه. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده وهو عبده، إلى أن قال: وهكذا أيضا حال من طاب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنفعه ومسكنه ونحو ذلك. إلى مسأله خير من المعاد إلى المصلين، هؤلاء المصلين المصلين المؤمنون الذين حافظوا على فإذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره وهذا حق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميسة تعس عبد الخميلة وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإن منعه إياها سخط فإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله. هذا العبد الصحيح هذا العبد المؤمن الذي يقول أن يرضى هو الدنيا يرضى بما ذكر الله له ويرضى بحال دينه ولا يتسخط ولا ينزع ولا يتسخط على الله. لا يغفر رسول الله يغفر احدكم حتى يكون هواه تبعا لمن يكفيه. فهذا المؤمن فأديت العمرة وجلست في مكة أسبوع والآن أريد المدينة هل يلزمني طواف الوداع أم لا؟ وأريد الرجوع إلى مكة من المدينة. هل يجوز شرعا أن يقوم الرجل من مجلسه على أن يصافي أحد المستضيف له في بيته أو في أي مجلس كان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في الله. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتب المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. ثم لما سئل صلى الله عليه وسلم عن القيراط، عن القيراطين، بين عليه أنهما كالجبلين العظيمين. وفي الرواية التي رواها البخاري أنها قال: أن القيراط مثل جبل أحد. فهذا يدل على فضل الصلاة على الجنازة، وأن من صلى على الجنازة فله أجر عظيم. وبين من داره صلى الله عليه وسلم وهو أنه كالجبل العظيم، وزوية الأخرى وأنه مثل جبل أحد. فهذا فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا وألا يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم. وكذلك إذا تبعها حتى تدفن حصل له مثل ذلك قيراط آخر. فعلى المسلم أن يحرص على هذا العمل الشريف. ولذلك لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث تأسف أسفا شديدا وقال: كم ضيعنا من قراريط، يعني ضاع علينا قراريط ما عندنا ما يترتب عليه من الثواب على اتباع الجنازة، وإلا فهو يصلي عليها لكنه قد لا يتبع كل جنازة. فهذا كم فات علينا من قراريط حرصا على أن لا يفوته شيء من الأجر. والقيراط الذي في الحديث الذي وضحه وبينه لنا أنه كالجبل العظيم، رواية أنه مثل جبل أحد، وهذا فضل عظيم متى يحصل للإنسان فينبغي أن يحرص عليه. ولما كان القيراط المتعارف عليه عند الناس أنه جزء قليل، فالذي أزال هذا الوهم الذي قد يهم الإنسان لأن القيراط في عرف من يستعملون القيراط عبارة عن جزء من 24 جزءا. ولما كان في هذه المعرفة تعرف الناس عليه أنه جزء قليل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لأن هذا لا يعلم من دار الأجر، لا يعلم إلا من قبل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي، هي الخبر من الله سبحانه وتعالى، فبين لنا صلى الله عليه وسلم وقربه لنا تقريبا مبهم، وهو أنه كالجبل العظيم، وفي رواية أنه مثل جبل أحد. فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وألا يفوته هذا الأجر العظيم، هو الصلاة على الجنازة، وكذلك أيضا المشي معها حتى توارى في أهلها. فهذا فيه فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويحرص عليه المؤمن. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. هل هذا الحديث يبين لنا كيفية المشي مع الجنازة؟ يعني هذا ما يصلى عليها ويذهب فيها إلى الدفن، هل يمشي أمامها أو يمشي خلفها؟ أو هناك فرق بين الراكب والماشي؟ فهذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمامها، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس أنه يمشي خلفها وأنه لم يره قط يمشي أمام الجنازة. فاختلف العلماء في ذلك، ومنهم من رجع حديث المشي أمامها، ومنهم من رجع حديث المشي خلفها، ومنهم من فرق وقال لا يخلو الذي يمشي خلف الجنازة، إما أن يكون راكبا وإما أن يكون ماشيا. فإن كان راكبا فهو أمام الجنازة، وإن كان ماشيا فهو خلفها. فهذا فرق به بعض العلماء رحمهم الله، ولكن الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله أن هذه الأحاديث وإن بعضها لا يقوي على الآخر، وهو أن الأمر فيه سعة، فإن الماشي مع الجنازة إن شاء أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، وأن ذلك لا بأس به، لأن الجنازة قد يكون التابعون لها كثير وقد يكون قليل. فإذا كان التابعون إلا أمكن يتحكم في مشي أمامه أو خلفه كذا، أما إذا تبع الجنازة مثلا جمع كثير قد لا يتحكم في هذا، فهو يمشي على الأسهل عليه، إن كان الأسهل أن يتقدم فليتقدم أو أن يتأخر فليتأخر أو عن يمينها أو عن شمالها، والأمر فيه سعة والحمد لله. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. هذا الحديث يدل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، فكما نهينا عن زيارة القبور كما جاء في الحديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسجود، فنهى صلى الله عليه وسلم عن النساء تزور القبور، بل قد نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور المطلقة للرجال وللنساء، ولكنه بعد ذلك رخص للرجال، فقد قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فبين صلى الله عليه وسلم أنه قبل نهاهم ثم أذن لهم وأخبر بالحكمة، وهو أنها تذكر الآخرة، لأنه إذا وصل الإنسان إلى القبور ورأى أهل القبور تذكر حالهم وتذكر وعلم أن مصيره مصيره، فيكون بسبب ذلك يلتزم في الدنيا ويلتزم في أمور الآخرة ويحاسب نفسه عن الذنوب وعن المعاصي، لأنه يعرف أن هذا القبر هو منزله الأخير ومثواه الذي سيستمر به، فيتذكر هذا ويرجع إلى الله. أما إذا لم يشاهد جنائز ولم يشاهد قبور فهو يستمر في سهوه وفي غفلته، كما قال بعض العلماء رحمهم الله نراع إلى الجنائز قابلتنا ونلهو حين تذهب مذكرات، كروع سكلة نهاء ديب فلما راق عاد الرافعات. فكثير منا عندما يحضر الموتى أو يرى الجنازة هل يصلي على يتذكر من آخرة، لكن بعد ذلك بعد وقت قصير يقول وينسى، لكن مما حصل له التذكير يكون أبلغ فيه وأذكر له لأمر الموت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا من ذكر هذه الذعر، وبين لي أنه ما ذكره رجل أو أهل في ضيق إلا وسع عليه هذا الضيق، وما ذكره في سعة إلا ضيق عليه هذه السعة، لأنه إذا كان مبسوط وفرح ومسرور تذكر القبر من حزن ذلك، وأنه سيذهب مزيد من سرور ومن كل شيء ونهاية القبر، وإن كان في ضيق وفي حرج إذا تذكر القبر استاسع صدره، وأن الناس كلهم ذاهبون إلى هذا فلا يحسب على هذه الدنيا ولا يحسب على مالها ولا يحسب على جاهها. رأى نفسه أنه فات عليه هذه الأمور وعلم أن مصير الجميع إلى القبر وأن مصيرهم إلى الموت، تذكر هذا فهانت عليه أمور الدنيا وهان عليه ما يجد مثلا من ما عليه بعض الناس. وإذا كان الإنسان في سعة وفي انبساط يتذكر الموت قد صدر وأنه نهايتها الموت، وإن هذا ما فيه من مال أو من جاء أو من غنى أو كذا أنه زائر رايح وتذكر حرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين ويذكرنا أننا نتذكر الموت من أجل الإنسان ما يلهم في هذه الحياة ولا تنسي هذه الحياة أمر الآخرة، فينبغي له أن يتذكر أمر الآخرة من أجل أن يقدم عملا صالحا ويطيع الله سبحانه وتعالى ويحذر من مخيفة الذنوب والمعاصي. فكل ما كان يقرب المرء من الدار من الدار الآخرة ومن طاعة الله يحرص عليه، وكل ما يلهيه أو يخفيه أو ينسيه ينبغي أن يبتعد عنه. فقولها ولم يعزم علينا هكذا هذا نهينا، والنهي يبقى للتحريم. أما قوله ولم يعزم علينا هذا فهم من رضي الله عنه، فما دام أن النبي نهى من اختلف العلماء هو على الكراهة وعلى التحريم، فمنهم من قال على الكراهة لقولها ولم يعزم علينا، ومنهم من قال هو على التحريم، وهذا هو قول جمهور العلماء لأنه الذي لا عنده وراء القبور، وكونها تتبع الجنازة أعظم من كونها تزور القبر، ونهي النساء عن زيارة القبور نظرا لرعب عقولهن وقلة صبرهن وقلة علمهن، فالمرأة ضعيفة العقل سريعة القبر، فالذي نهى عن لأنها إذا زارت القبر وتذكرت مثلا من فيه سواء كان والدها أو زوجها أو ابنها أو أخوها إذا تذكرته أحدث لها ذلك التذكر الصياح والنياح ورقم الحدود حق الجيوب. فلذلك نهى النبي أن النساء تزور القبور خوفا من الوقوع في المحرم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن دبرات القبور، وقال في الحديث الآخر أيضا ليس منا من ضرب القبور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فهي ما يؤمن أن تعمل هذه الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا مشت مع الجنازة ربما يكون أشد من هذا لأنها تشاهد الميت تشاهد ابنه، ربما لا تصبر ويحصل عندها شيء من الجزع ويحصل عندها شيء من الصياح ومن تشفيق الملابس ومن رفع الخدود ومن نفس الشعر ومن ذلك الأشياء اللي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لعله من الحكمة في منع النساء عن زيارة القبور وعن اتباع الجنائز. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن إذا رأى الإنسان الجنازة أن يكون عنده اتعاب يكون عنده هيبة للموت فيقوم للجنازة ويتبعها، فإذا تبعها فإنه ما يجلس عند القبر حتى توضع، فإذا وضع يجلس ينتظر مثلا الحفر وينتظر التجليد من أجل أن تدفن. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يمشون مع الجنازة ولا يجلس منهم أحد على الأرض حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض جلسوا ينتظرون تكبير الحفر والاستعداد لوضعها في القبر، إذا وضعت في القبر ودفنوها دعوها وصرفوا. فهذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفعلونه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد أصحابه ودعا له قال للصحابة ادعوا لأخيكم واسألوا له التذكير، فإنه الآن يسأل في قبره من ربكم؟ من نبيه؟ ما دينه؟ ثم الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله القوم الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن أراد الله سبحانه وتعالى ثبته في الحياة يعني يثبته عند الموت ويلقنه الشهادة عند الموت ويستحضر ذلك ويذكر الله ويتجهز، وإذا كان في الخبر كذلك الله سبحانه وتعالى يعينه ويثبته عن السؤال فيأتي بحجته ولا يتلجلج كما يتلجلج المشرك والمنافق والعياذ بالله حينما يقال من ربك فيكون ها لا أدري. نعم. النبي نعم أنا لا أدري. سمعت الناس يقولون إيه الرجل ما دينه ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون هذا المنافق أو المرتاب والعياذ بالله. فالمؤمن قد استقام على طاعة الله وثبت على طاعة الله فالله يثبته جزاء الطاقة كما ثبت على الطاعة واستمر عليها يثبته الله. أما من لم يثبت على ذلك ولم يثبت في أمر الله وطاعة الله فإن هذا والعياذ بالله يكون سببا من الله يضله. ولذلك قال الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء له المشيئة الكاملة سبحانه وتعالى. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود. نعم فبين مسلم رحمه الله تفسير الميت وبين لنا تكفينه وبين لنا الصلاة عليه وبين فضل الصلاة عليه وبين فضل اتباع الجنازة وأنه يترتب عليه أجر عظيم فمن صلى عليها حصل له قيراط من الأجر وهو مثل جبل أحد ومن تبعها حتى تدخل حصل له قيراط آخر وهو مثل جبل أحد من الأجر. فلما ذكر هذا بين لنا كيفية إدخاله في القبر فكيف يذكر فالسنة أنه يؤتى به بمعشين ويوضع قريب من رجلي القبر مكان الرجل ثم يؤخذ من النعش ويدلى بالقبرة من قبل رأسه ويقوم في القبر من يحمله ويضعه ويدخل رأسه أولا يدخله في القبر ثم يكون آخر ما يركب الرجلين. فهذه هي السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما كان في الحديث إنه قال هذا من السنة. وإذا أدركت السنة فقرأت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سنها لنا عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا يكون أرفق في الميت وأرفق كذلك في الذين يدخلونها لأنه لو جدتهم فوقها شروها من فوق فما تكثر عليه لكن إذا أخذوها شيئا فشيء أخذها من القبر مع الرأس والثاني من مسكينة ويدلون عليه حتى يضعها كل أحد ثم يضعها بقية الجسم ويكون آخر ما يصير هي الرجلين. فهذا من السنة أن يؤمن هذا العمل لأنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عمل ولأن هذا بالحقيقة هو أسهل على من خارج القبر وأسهل على من في القبر حينما يؤمنون ما يؤمنونه بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار قطني بالوقت. نعم هذا الحديث أيضا يدل على استحباب هذا القول عندما يوضع الميت قبر أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التوحيد وهي دين الله الذي ارتضاه هو دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. والله سبحانه وتعالى يقول ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فهذا ملة الرسول عليه ملة إبراهيم الذي أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها في قوله عز وجل ثم أوحينا إليه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالحنيف المانع عن الشرك الذي عبد الله وحده ولم يقترب من المشركين وتبرع منهم. فهذه هي ملة إبراهيم حينما يقال بسم الله بارك في ذكر الاسم والتوقف في هذا الاسم الكريم اسم الله سبحانه وتعالى ثم قال وعلى ملة رسول الله وهي ملته ملة التوحيد هي ملة ابراهيم هي ملة الاسلام. فتسأل الله سبحانه وتعالى لهذا من يملك ذلك اسم الله وعلى ملة. كذلك ايضا جاء في حديث اخر انه عند الدفن عندما يوضع في القبر ويبدا أن يهال عليه الطواف كذلك إذا نقل الطواف يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله يصلي الطواف عليه ويأتي بهذا الدعاء أيضا. هكذا ينبغي للمسلم أن يعمل مع أخيه المسلم عند دفنه وعند حضوره هذا. فإذا انتهوا من الدفن استحب أن يدعوا ويدعو له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا لأخيكم واسألوا له التدفين فإنه الآن يسأل، يعني في هذه اللحظة حينما يوضع في قبره يسأل عن ربه وعن نبيه وعن دينه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره خير. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. نعم، هذا يبين لنا عليه الصلاة والسلام حرمة الميت، وأن حرمة الرجل إذا مات والمرأة حرمة المسلم أي إن كان ذكر أو أنثى، حرمته ميت كحرمته وهو حي، فلا ينبغي أن يستخف والله إذا هذا مات ولا يحس الألم ولا يحس الكريم، وربما أساء إليه أو ربما اتكأ بعض الناس والعياذ بالله عليه أو ربما هذا لا يجوز، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن حرمة الميت كحرمة الحي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن كسر عظمه بكسر عظمه وهو حي، فهكذا ينبغي احترام الميت والرفق به، فالرفق به عند التغسيل والرفق به عند التدفين والرفق به عند وضعه في القبر والرفق به عند حمله وحقه، كل هذا ينبغي أن يرفق به ويحترمه، بل قد أمرنا باحترام القبر نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبرع على القبر ونهى أن يغشى بالنعلين في المقابر، كل هذا احترام على الغرور. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكسرنا بشهادة، فكيف إذا مثلا حصل مثل ما ذكر الحديث كسر عظمه أو من ميت ككسر عظمه حي، كسر عظمه حي، فلا ينبغي أن يحترم المسلم حيا وميتا، ولا ينبغي يقول هذا ميت ولا يعطي نصيب حقه من الاحترام، بل يجب ان يحترمه ويرفق به سواء عند تغسيله او عند تكفينه او عند حمله او عند وضعه في القبر، وكذلك ما حتى لو كان القبر ضيق ما ينبغي يجب عليه من قبره يوسع القبر من هنا حتى يكون على مقداره، ولا ينبغي يتجاهل الانسان به ويعمل معه على انه ميت، ميت يحترم ولا يعلم له اي شيء غيره من تدري رجله او فسده والعياذ بالله او كذا، فكل هذا مما حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم الحمد لله ما حذرنا. هذا سائل يقول: ما هو الافضل الجلوس في حلقه الذكر او اتباع الجنازه وخاصه لطالب العلم؟ الحديث، لكن هو صحيح اختلف العلماء في صحة الحديث، أما الحديث وارد رواه الإمام أحمد رواه الطبراني رواه غيره من أهل العلم. والحديث ورد أيضا بعدة ألفاظ، من صلى في مسجده 40 صلاة لم جماعة كتب له براءة من النار وبراءة من عذاب القبر وبراءة من النفاق. هذا لفظ الحديث أنا أستحضر، أما اللفظ الذي ذكره الأخ ما أدري هل ورد ولا لا، فهذا الذي فيه الذي ورد. وجاء في أيضا طرق الحديث أنه قال من صلى في مسجد جماعة، مسجد ما كان مسجدين، مسجد جماعة 40 صلاة كتب له براءة من النفاق وبراءة من النار إلى آخره. فهذا الحديث الصحيح أنه حديث حسن، يعني يؤمن به، لكن لم يبلغ درجة الحديث الصحيح يبقى الحديث الصحيح، وإن كان بعض العلماء صححه، لكنه في إسناده ضعف عن كل ما فيه بحيث أنه ما يبلغ درجة الصحيح، ولكنه حديث مقبول ومعلوم. أما وأيضا مجموع الأحاديث دل على أنه ليس خاصا بمسجد الرسول، بل إذا حافظ على الجماعة 40 صلاة ما تفوته الجماعة حصل له هذا الأجر. لكن إذا كان في مسجد الرسول بعد زيادة فضل وزيادة درجات أسأل الله الكريم فضله. وأما قوله لأن المجتمعات فيما يأتي من المفهوم من المستمرات على أنه مستمر عليها 40 صلاة ما تفوته، فهذا المفهوم منه أنها متتابعة بقية فيه، هذا هو المفهوم منه. فهذا فيه فضل عظيم يدل على فضل صلاة الجماعة، وأن من حافظ على الجماعة فهذا دليل براءة من النفاق إن شاء الله، وبراءة من عذاب القبر، وبراءة من النار. فهذا إذا كان 40 صلاة. فكيف إذا كان الإنسان عمره كله إن شاء الله محافظ على صلاة الجماعة ولا تفوته الجماعة، فهذا يجعله خير كبير إن شاء الله. هنا يقول هل صلاة الجنازة في المسجد الحرام تعد الفاتحة الفصلاة فيما سواه لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الصلاة في المسجد الحرام جميعها فصلاة. كثير من العلماء رحمهم الله جعل المسجد خاصة بالصلاة وحدها، بل هذا الفضل يحصل بالأعمال كلها، سواء صلاة أو صيام أو صدقة أو صلاة على الجنازة أو هذا يحصل. هنا الإنسان قرر أن لأن المكان قال المكان الشريف مفضل، فجميع العبادات فيه يكون لها أجر عظيم. ولذلك قال بعض السلف أن كما أن الحسنات تضاعف في المسجد الحرام، كذلك السيئات تضاعف على صاحبها إذا أساء فيه. فالحسنات ليس خاصة بالصلاة، لكن النص كان في الصلاة. ولقد جاء أيضا حديث أنه من صام رمضان في مكة فهو عن 100 ألف رمضان، هذا يدل على أنه كما تصير نحصل هذا الفضل. فهذا يدل على أنه من صدقة أو من تسبيح أو تهليل أو قراءة القرآن أو أي شيء هو يكتب له الأجر العظيم كما يحصل في الصلاة. هل يجوز للمرأة المتبرجة دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة والحج؟ وهل حجها وعمرتها صحيحة إذا فعلت ذلك؟ من بشك أن من اعتمر ودخل في العمرة يجب عليه يتم العمرة، ومن دخل في الحج يجب عليه. أما ما ذكرت عن المرأة تكون متبرجة فعمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكنها فعلت محرم وذاك بها وتعاقب على التبرج، لكن العمرة ما ذكرت فيها لها باب، والحج له باب مقبول إن شاء الله تعالى، لكن يحصل عليها إذن بسبب تبرجها أمام الناس وأمام الرجال والدول. أما في جاءة الخير يحصل لها خير ويحصل لها شر، ربما كان هذا الشر ينقص هذا الثواب الخير الذي طلبته. فينبغي للمرأة إذا دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد أو كذلك في الطرقات وفي الأسواق أن تحتشم وأن تلبس اللباس الذي يسترها عن الناس ولا يبين أعضاءها. الواجب على المرأة في كل مكان، سواء في المسجد الحرام أو غير المسجد الحرام، سواء في حال العمرة أو في حال الحج أو في كذلك دخلت السوق، فلا يجوز لها أن تخرج متطيبة، ولا يجوز أن تخرج تنزيلتها وتمشي بين الرجال، هذا حرام عليها وستعاقب على هذا وستتحمل جزء من هذا. لكن الحج إذا تقبلته فالحج إن شاء الله يقرأ إجزاء والعمرة تجزيها، لكن تعب أرنا هذا نرى أناسا يقبلون أصبعهم المهام ويمسحون أعينهم ويقولون حبيبي وقرة عيني يا رسول الله، وذلك عند سماع المؤذن بقول أشهد أن محمدا رسول الله. ما صحة ذلك؟ هل هو تحريم صحيح في ذلك؟ اللهم صل وسلم على محمد. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وهو حبيبنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تكون محبة أحب إلينا من كل أحد، أحب إلينا من أهلنا من أولادنا من والدينا، بل لذلك يجب أن تكون محبته نحبه أكثر من أن نحب أنفسنا. ما يكون الإيمان ولا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من والديك.